وهذا يقول إذا كان عليه القضاء من رمضان وأدركه بعض الأيام الفاضلة كيوم عرفة، فهل له أن يصوم بنية عرفة والقضاء؟ وأيهما أفضل؟ الأفضل أن يجعله عرفة، فإذا مر عرفة كما ذكرنا قبل قليل واصل بعد ذلك القضاء.